محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله يا محمد محمد يا رسول الإنسانية يا رسول الله نور الحق من اهل كان فارد ولوم الله وليل الظلم سار بدموع الله يا رسول الله الله يا رسول الله شرايق اهل كان فارد ولوم ساري بالدموع الله يا رسول الله الله يا رسول الله وبعد الكل مطال ظلم وظلام الله بفرحة مولدك قادت شموع قالت يوم ميلادك ده أسعد يوم في تاريخ البرية يا رسول الله يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله يا محمد كان بشير رحمة وهدايا الله يا رسول الله الله يا رسول الله ميلادك كان بشير رحمة وهدايا الحياة يا هادي الخلق يا أجمل هدية هدية محمد.